بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد صوت يصدح بحق في أرجاء مدينة شعلة من علوم فقرآننا ذلك الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البلعان كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. ثم أما بعد، فقد كنا تكلمنا وإياكم بفضل الله ومشيئته عن بعض المصطلحات التي تطرق إليها الإمام البيقوني رحمه الله في هذه المنظومة. تكلمنا بشكل موجز وبإشارات يسيرة بحيث يتمكن الطالب المبتدئ من الإلمام اليسير بتلك المصطلحات. ثم وقفنا عند الحديث المسلسل وذكرنا بعض الأمثلة على الحديث المسلسل، وبينا أنه يكون على صفة معينة من قول أو فعل، وذكرنا أنه قد يكون من المسلسل بالبلدان أو الرواة بأن يكونوا كلهم من بلد واحد، كأن يكون الحديث مسلسلا بالمصريين أو بالعراقيين إلى غير ذلك. وبقي أن نقول هناك مسلسل الحمير، حاشانا وحاشاكم وأجلكم الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا المسلسل ليس في كتب أهل السنة، وإنما عند الشيعة الاثني عشرية الإمامية الرافضة مسلسل بالحمير. نعم، كما روى إمامهم الكليني في كتابه الكافي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه بلغه أن عفيرا قد انتحر، فقال: ذاك حمار ركبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما كان ذات يوم قال الحمار عفير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حدثني أبي عن جدي عن أبيه أنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فمسح نوح عليه وقال: يخرج من ظهر هذا حمار يركبه أفضل الخلق. فهذا هو المسلسل بالحمير. ولكن بقي أن يقولوا لنا تراجم أولئك الحمير، أهم ثقات حفاظ حتى ننزل عليهم هذه الأحكام؟ ولم نجد لأولئك الحمير تراجم، لا في كتاب الحيوان حياة الحيوان، ولا في كتاب الحيوان للجاحظ، ولا في غيره. فهذا مما يقال فيه شر البلية ما يضحك. والكتب التي اهتمت بالمسلسلات كثيرة، منها ما صنفه الإمام ابن حبان رحمه الله، ومنه ما صنفه الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، المتوفى سنة 911 للهجرة. ثم نبدأ اليوم بحول الله ومشيئته وطوله وإياكم عند قول الناظم رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم. وهنا يتكلم عن الحديث من حيث طرق الحديث وتعداد تلك الطرق، ولكن يستدرك على الإمام في قوله اثنين أو ثلاثة كما يستدرك عليه قوله فوق ما ثلاثة، فيقال عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهور مروي عن ثلاثة. فبذلك يستقيم التعريف الذي تواطأ عليه أهل الحديث وأهل المصطلح بأن الحديث ينقسم إلى قسمين عند الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، يقسمون الحديث من حيث تعداد طرق الحديث إلى قسمين. وطبعا الناظم ذكر بعد ذلك وهو يفصل لضرورة النظم، ونحن نجمع لتقريب المعلومة، ذكر بعد ذلك ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نحن الآن يهمنا عجز هذا البيت، وسنأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى على صدر هذا البيت. فنقول إن الحديث عند جماهير العلماء ينقسم إلى قسمين: الأول هو الآحاد، والثاني هو المتواتر. أما الآحاد فينقسم عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. هذا هو تقسيم الجمهور. أما الأحناف فقسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام: إلى آحاد ومشهور ومتواتر. وقسموا الآحاد إلى قسمين: غريب وعزيز. ولكن الجمهور جعلوا المشهور من أفراد الآحاد، يندرج تحت الحديث الآحاد. نقول الغريب أخذ من قولهم تغرب عن أهله، أي ابتعد، إذا كان الرجل ليس له أهل يطلق عليه ويعرف بالغريب. ومن حيث الاصطلاح الغريب هو ما لم يروه إلا واحد من الرواة، سواء كان ذلك الواحد في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة. ومثلوا له بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى انتشر في الناس، وقيل رواه أكثر من 200 راوي عن يحيى، وقيل أكثر من 700 راوي عن يحيى بن سعيد. ولكن هذا الحديث من حيث المصطلح هو غريب. لما غريب؟ لأنه في أكثر من طبقة من طبقات هذا الحديث لم يروه إلا راو واحد، فهذا يسمى بالحديث الغريب. والغريب يندرج تحت الآحاد أم المتواتر؟ الآحاد. ثم القسم الثاني وهو العزيز، والعزيز قيل سمي بذلك من باب التقوية والتأييد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فعززنا بثالث، أي أيدنا الرسولين بثالث وقوينا حجتهم، فقيل سمي العزيز بالعزيز من التقوية، وقيل سمي بالعزيز لندارته لندرته، كما قال الإمام مالك مثلا: الإنصاف عزيز، أي نادر في الناس، هذا في زمنه فكيف بزماننا نحن. وعلى كل هو يصح أن يطلق عليه هذا وهذا، إذ أن العزيز في الإصطلاح هو ما كان في أحد طبقات الإسناد راويين فأكثر، بمعنى أنه يكون في طبقة من الطبقات راويين، نقول فأكثر أي في طبقات أخرى، أما أقل فلا، إذا كان في طبقة من طبقاته راو واحد فهذا الغريب وليس العزيز. العزيز يروى من طريقين، ثم لو كثر الرواة بعد ذلك أو قبل ذلك فلا يخرجه من مسمى العزيز، وهو كما قلنا يسمى عزيزا من باب التقوية، أي أنه جاء من طريق واحد ثم عززه هذا الطريق الثاني. وكذلك لندرته، فالأحاديث المروية من طريقين فقط نادرة جدا، ومثل الحافظ ابن حجر العسقلاني عليها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن نفسه والناس أجمعين. قال: هذا الحديث رواه من الصحابة أنس ابن مالك وأبو هريرة، فهذان راويان في طبقة من طبقات الحديث، وهكذا عمن بعدهم. فإذا هذا هو الذي يسمى ويعرف بالعزيز، وهو يندرج تحت الآحاد. لذلك قلنا في التعقيب على الإمام البيقوني رحمه الله، وقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، ولكن اثنين لا ثلاثة هو الأقرب للصواب. لما؟ لأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، فأكثر من ثلاثة فهو مشهور ما لم يبلغ حد التواتر. حد التواتر ما هو؟ أن يروي الحديث جماعة يستحال تواطؤها على الكذب، هكذا من أوله إلى منتهى، جماعة عن جماعة عن جماعة، فهذا يسمى الحديث المتواتر. والأحاديث المتواترة تنقسم إلى قسمين: تواتر لفظي، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث متواتر، رواه قرابة 50 من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهذا حديث متواتر لفظا، هكذا بلفظه. وهناك التواتر المعنوي، فيأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد، ويأتي حديث في نفس المعنى ولكنه مختلف اللفظ، وهكذا تأتي حديث كثيرة. من أمثلتها ما جاء في الحوض يوم القيامة، وما جاء في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وما جاء في مسألة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، وما جاء في عذاب القبر ونعيم القبر، كلها أحاديث متواترة. ما جاء مثلا في تكبيرة الإحرام أحاديث متواترة، وهكذا في كثير من المسائل جاءت الأحاديث فيها متواترة تواترا معنويا لا لفظيا. أما التواتر اللفظي فقليل ونادر. نرجع هوينا للحديث المشهور. الحديث المشهور أحيانا يطلق ويراد به الاصطلاح، في الاصطلاح هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، هذا في الاصطلاح. وأحيانا يراد بالمشهور المشهور عرفا، والمشهور عرفا هو الذي اشتهر على ألسن الناس، فقد يكون هذا الحديث صحيحا كمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات الآن في الذكر. هذا الحديث وإن كان في الاصطلاح هو تحت تقسيم ويندرج تحت الحديث الغريب، إلا أنه في العرف مشتهر عند عامة الناس قبل خواصهم. ومن الغريب أني كنت في حوار مع يهودي فقال لي إنما الأعمال بالنيات، فقلت سبحان الله، هذا الحديث ليس بمشتهر فقط عند المسلمين حتى وعند الكافرين. فهذا الاشتهار هو الاشتهار العرفي وليس الاشتهار الاصطلاحي أو الشرعي. وقد يكون الحديث مشتهر بين ألسن الناس وعلى ألسن الناس، ولكنه من ناحية التصحيح والتضعيف فهو ضعيف، كمثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا حديث مشهور على ألسن الناس ولكنه حديث ضعيف. نعم نعم، هذا أيضا من الأحاديث المشتهرة، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بسابع جار. هذا ليس فقط ضعيف بل هذا موضوع لا أصل له، وهو مشهور ومنتشر عند الناس، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وصى بأربعين من الجيران على كل اتجاه، وجاءت رواية ثلاثين بثلاثين. فإذا هذا من الأحاديث المشتهرة عند الناس وليس لها أصل شرعي. كذلك مثلا قولهم النظافة من الإيمان، هذا حديث مشتهر على ألسن الناس ولكنه حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المشهور ينقسم إلى قسمين، مشهور من حيث الاصطلاح والشرع فهو ما كان في أحد طبقات إسناد ثلاثة فأكثر، كما قلنا قال الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وفوق هذه زائدة، وإنما أتى بها ليستقيم النظم للوزن، وإلا لو كان يعني هذه اللفظة لا جانب الصواب. فلذلك قلنا في الاستدراك مشهور مروي عن ثلاثة، فعن ثلاثة أو أكثر من ثلاثة فهذا هو المشهور ما لم يبلغ حد التواتر. أما في العرف فكما أسلفنا هو المشهور على ألسن الناس، سواء كان هذا الحديث من قبيل الآحاد الذي هو الغريب أو العزيز أو المشهور أو حتى من المتواتر أو من الضعيف أو من الحسن أو من الصحيح، لا علاقة بذلك في الاشتهار العرفي الذي هو يندرج ويدرج عند الناس. نعم. وعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. ذكر نوعين من أنواع الحديث. معنعن يعني كما ضرب المثل يأتي في إسناده عن فلان عن فلان، فإذا قال عن فهذا يسمى الحديث معنعن. ما الفائدة التي نستفيدها إذا علمنا أن هذا الحديث معنعن أو لا؟ الفائدة تكمن إذا كان الراوي الذي عنعن هو من المدلسين، وإن كان من الثقات إلا أنه يكثر التدليس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لأن التدليس كما سيأتي معنا أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، فلا يقبل منه إذا قال عن فلان، وإن كان هذا فلان من شيوخه، إذا عرف هذا الشخص بكثرة التدليس فلا يقبل منه إلا إذا صرح أنه يقول مثلا حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأنا فلان أو أنبأني فلان أو سمعت من فلان أنه قال كذا وكذا، فهذا التصريح بالسماع فعند ذلك يقبل منه. أما إذا عنعن فهذا لا يقبل منه. لما؟ لأنه يكثر التدليس. أما من كان من الأئمة الثقات ويندر منه التدليس أو يقل منه التدليس فهذا يغفر ويتجاوز له ويقبل ما يحدث به، وإن لم يصرح بالسماع. ثم قال وانتقل إلى قسم آخر فقال ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني لا يسمى الراوي الذي يروي عنه فيقول سمعت من فلان أن الإمام مالك قال كذا وكذا ويسوق الإسناد، فهذا مبهم. أو حدثني من سمع من فلان، يقول مثلا حدثني من سمع من الزهري أنه قال، فمن هذا الذي سمع من الزهري؟ لا بد أن نعلم من هذا. لما؟ لأنه قد يكون ضعيف الحديث فلا يقبل منه، فلا بد إذن أن يصرح باسم الراوي. اللهم إن كان أبهم صحابيا بأن يقول سمعت ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو ذلك، فهذا يقبل وإن كان مبهما. لما؟ لأن جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم أو لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم. فإذا المبهم إن كان مما دون الصحابة من طبقة التابعين أو تابع التابعين أو نحو ذلك فلا يقبل إلا بالتصريح باسمه. حتى ذكر بعض أهل العلم حتى وإن وثقه، كان يقول حدثني الثقة أو حدثني من أثق به عن فلان كذا وكذا، فهذا لا يقبل. لما؟ لأنه قد يختلف العلماء في توثيق هذا الراوي، قد يكون ثقة عنده لكن عند غيره ليس بثقة، وهكذا. فلا بد إذن من التصريح وعدم الإبهام. لما؟ لأن الإبهام من الجهالة. بل حتى لو ذكر الراوي وكان مجهول الحال أو مجهول العين أيضا لا يقبل حديثه. مجهول الحال بأن يروي عنه راويان ولا تكون له ترجمة ولا نعثر على قول أحد من أهل العلم من أصحاب الجرح والتعديل أنه قال عنه أنه ضعيف أو ثقة أو ضابط تام الضبط إلى غير ذلك. فإذا لم نجد من يوثقه ولا من يجرحه فهذا وقد روى عنه راويان فهذا مجهول الحال. أما إذا روى عنه راو واحد فهذا مجهول العين ولم نجد له ترجمة ولا ذكر لوفاته وميلاده والحكم عليه من أهل العلم، فهذا يعد من المجهولين عينا. فهذا هو ما يتعلق بالإبهام. نعم. ثم قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل. نعم. الآن تطرق، لو مثلنا أو رسمنا المسألة فنقول مسألة العزيز والغريب والمشهور والمتواتر من ناحية العرض، وهذه المسألة العلو والنزول من ناحية الطول. كيف ذلك؟ بأن تقل الرواة بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى ما ينتهي إليه الإسناد. كل ما قل عدد الرواة فيكون الإسناد إسناد عالي، وإذا نزل أي طال فيكون الإسناد نازلا. مثلا إذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 رواة فقط فهذا إسناد عالي، وهذه التي تعرف بالثلاثيات. وأكثر الكتب التي فيها هذه الأسانيد من الثلاثيات مسند الإمام أحمد، ثم يليه في الثلاثيات مسند عبد بن حميد، ثم بعدهم صحيح البخاري. فعند البخاري ما يزيد على 20 من الأحاديث الثلاثيات، الذي بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رواة فقط. وأما الإمام مسلم وأبو داود والنسائي فليس في كتبهم من الثلاثيات، وإنما فيها من الرباعيات فأكثر. الإمام ابن ماجه في سننه 5 أحاديث من قبيل الثلاثيات. الإمام الترمذي رحمه الله في سننه 1 من الثلاثيات، حيث قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن موسى قال أخبرنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهذا حديث بين الإمام الترمذي رحمه الله وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3: إسماعيل بن موسى، ثم عمر بن شاكر، ثم أنس بن مالك. فهذا من الأحاديث العالية أم النازلة؟ العالية. النازلة قد تكون 5، 6، 7 وبعض الأحاديث 9 من الأئمة المصنفين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم ممن تأخر أكثر من ذلك. فهذه كلها أحاديث نازلة، أحاديث نازلة. واهتم العلماء في علو الإسناد حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: تتبع الأسانيد العالية من سنة السلف، من سنة السلف. وقال يحيى ابن معين رحمه الله لما كان على فراش مرضه الأخير قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. فكان يتمنى رحمه الله الأسانيد العالية، وهكذا كان جمهرة من العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا من الأسانيد العالية إلى الإمام البخاري مثلا بيننا وبين 19 راوي، 19 راوية إلى البخاري، أو بعضها 20 راوية وهكذا، ثم من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنازل ما هو؟ النازل ضد العالي، كما قال الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته أي أنت أيها الرجل بالفتح، أو ما أضفته أي أنا، يصح هذا ويصح هذا. وقد تقدم معنا هذا البيت، وقد أشرنا إلى هذا القسم من أقسام الحديث، وهو ما ينتهي إليه الإسناد. هل هو حديث مرفوع أي أن الذي قاله هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو موقوف وهو الذي قاله الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أو مقطوع وهو الذي قاله التابعي؟ فهنا يتكلم عن الموقوف، وقد سبقت الإشارة إليه، وقد ذكرنا أن الموقوف على الصحابي قد يكون قولا وقد يكون فعلا. فمن الأقوال الموقوفة وهي كثيرة مثلا ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حدث الناس بما يعقلون. أتحبون أن يكذب الله والرسول أو رسوله؟ فأنت أيها الناصح، أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، لابد أن تتخير فتحدث الناس بما يعقلون، ولا تكون سببا في تكذيبهم ما جاء عن الله وجاء عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا تعلم. كما روى الإمام البخاري أيضا، وهو أيضا حديث موقوف، عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك كان السلف يتخيرون كعروة بن الزبير رحمه الله في تحديثه للناس، ولا يحدثهم بما لا يعقلون أو بما يحتجون به على باطلهم. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم أنكروا على أنس حينما حدث الحجاج بحديث العرانيين، وهو حديث ثابت في الصحيحين، ولكن هذا الحديث قد يستقل الحجاج في الزيادة في سفك الدماء وفي الفساد في الأرض. فإذا أنت لا تحدث الناس بما لا يعقلون. بعض العلماء لما رأى بعض تلامذته يكتب ويسطر وينشر قال له وأرسل له نصيحة، قال له: يا فلان، لا تخرج الحق للناس عريانا. فقد يكون الكلام الذي تتكلم به من الحق، ولكن لا بد أن تزينه، لا بد أن تجمله. لما؟ حتى يتقبله الناس، لأن الحق في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر إنه يصدع بالحق وإن كان مرا، وإن كان مرا. والله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه: سنلقي عليك قولا ثقيلا. فسمى الحق ثقيلا، فقد لا يتحمله بعض الناس. فلا بد إذن ألا نكون سببا في رد الناس للحق، حتى أنه قد روي عن علي أيضا، وهذا أيضا من قبيل الحديث الموقوف، أنه قال: زينوا الحق بالخط الحسن، زينوا الحق بالخط الحسن. حتى روي أيضا عن أبي بكر وعمر أنهما أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتداء بعض الملابس الحسنة، فهي أيضا مما تعين على تقبل الحق من الناس. الله سبحانه وتعالى ما قال: وقل لهم في أنفسهم قولا فقط، بل قال: بليغا. فلا بد من البلاغة، سواء كانت في اللغة أو كانت في الخط أو كانت حتى في الوسائل الحديثة الآن، ما يسمونه بالمونتاج أو نحو ذلك بين قوسين، في الإصدارات المرئية والمسموعة ونحو ذلك. لا بد من البلاغة، لا بد أن نستشعر ذلك. فإذا من أمثلة الحديث الموقوف: حدثوا الناس بما يعقلون. موقوف على من؟ موقوف على علي. وكنا قد تكلمنا أن الموقوف قد يأخذ حكم الرفع، سواء كان الصحابي تكلم عن مسألة غيبية، وضربنا بعض الأمثلة، ومن الأمثلة ما رواه الإمام ابن شيبة رحمه الله، ابن أبي شيبة رحمه الله، في مصنفه عن أنس بن مالك رحمه الله ورضي الله عنه أنه قال: يكون عليكم أمراء ثم الجبابرة ثم الطواغيت. فهذا إن صح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، هل هو يعلم الغيب؟ لا، فيكون هذا الحديث له حكم الرفع. وإن كان القائل هو أنس، يكون عليكم أمراء ثم الجبابرة ثم الطواغيت، فهذا يأخذ حكم الرفع إن صح. وهكذا ذكرنا آنفا بعض الأقسام التي تأخذ حكم الرفع من الحديث الموقوف، أو نعم الموقوف على الصحابي. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو سقط. نعم. وقد تكلمنا في بداية هذا الدرس عن عجز هذا البيت، الشطر الثاني من هذا البيت: فقل غريب ما روى راو فقط. تكلمنا عن الغريب، وبقي أن نتكلم عن المرسل. ونقول بادئ ذي بدء أن الإمام البيقوني رحمه الله وأعلى الله قدره أيضا لم يصب في قوله وفي تعريفه للمرسل بأنه قال: ومرسل منه الصحابي سقط. لو كان الأمر كذلك لما ضر الحديث. إذا علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط فهو حديث صحيح، لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم لا تضر جهالتهم كما أسلفنا، لأنهم عدول، كما مثلا يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن أحداث وأقوال قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، لم يدركها ابن عباس. عائشة تحدث عن أحاديث في مسألة بدء الوحي ونحو ذلك، هل أدركت عائشة ذلك؟ ما أدركت ذلك. أيضا من أسلم متأخرا كأمثال كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يحدث مثلا عن مسائل حصلت في مكة وهو لم يدرك ذلك، فقد يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يصرح بذلك، وقد يكون سمعها من صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا سقط الصحابي، ولكن هذا السقوط لا يضر، ومعلوم عند العلماء يقولون مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابة صحيح. لو أرسل الصحابة كما أسلفنا كعائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وكغيرهم، لو أرسلوا بعض الأحاديث التي لم يدركوها، فهذه الأحاديث هل هي من قبيل الضعيف أم من قبيل الصحيح؟ من قبيل الصحيح. لكن قال الإمام ابن حجر رحمه الله، قال صحابي لا تقبل مراسيله وبه يلغز، قال هكذا وبه يلغز. من هو؟ صحابي لا تقبل مراسيله، صحابي وليس بتابعي. لا، أبي لا يسمى في الاصطلاح من الصحابة، لأن الصحابي كما أسلفنا في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمنافقون لم يكونوا من المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمن جاء بما جاء به. الصحابي الذي ذكره الإمام، لا هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي عاش في وقت الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من المؤمنين لا يسمى صحابيا. نعم، أحسنت بارك الله فيك وفتح الله عليك. محمد بن أبي بكر الصديق قال صحابي لا تقبل مراسيله، لما؟ لأن محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو وعمره لا يتجاوز 3 أشهر، فهو جعل وألحق بالصحابة رضي الله عنهم، وجعل في كتب تراجم الصحابة كالاستصحاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وكأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وكالإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ذكر أنه من الصحابة ولكن مراسله لا تصح. لما؟ لأنه يحدث عن التابعين كما أشار الأخ بارك الله فيه، عن بعض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بعض التابعين هؤلاء من الضعفاء فلا بد من تسميتهم. فإذا لا نسلم للإمام البيقوني رحمه الله في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، بل يستدرك عليه فيقال ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى رو فقط. فبهذا يستقيم المعنى، فالإرسال هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه تسمى المراسيل. والعلماء اختلفوا في قبول المراسيل أو في ردها، فقال بعض العلماء لا تقبل المراسيل وهي من قبيل الضعيف، وقال بعضهم تقبل عن بعض التابعين الذين يحدثون عن الصحابة كسعيد ابن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه، وقال بعضهم تقبل مراسيل من عرف عنه أنه لا يحدث إلا عن الثقات، وقال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه المنهاج، ذهب إلى هذا القول إلى أن المراسيل تقبل عن من؟ عن الذي ما عرف عنه إلا أنه يحدث عن الثقات، فهذا تقبل مراسيله، وما دون ذلك لا تقبل. ومن أسوأ المراسيل مراسيل الحسن وعطاء، وبعضهم أيضا ألحق الزهري لأنهم يحدثون عن الجميع. فإذا هذا القول في مسألة المراسيل. نقول هنا أن الحديث المرسل هو من قبيل الضعيف، أليس كذلك؟ بلى. لكن من أي الأقسام أو أي هاتف الشروط التي اختلت في الحديث الصحيح فكان ضعيفا؟ قلنا نحن في الدرس الأول أن الحديث الصحيح لا بد أن تتوفر فيه خمسة شروط: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فالمرسل اختل فيه ماذا؟ الاتصال. فهنا نقول من باب الشيء بالشيء يذكر، والإمام البيقوني سيذكر تلك الأقسام بعد ذلك، ولكن نقرب المسألة هنا فنجمع المتشابهات حتى يسهل على السامع والمتلقي الفهم. نقول لو ذكرنا مثلا الإمام مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى من الأسانيد الذهبية. لو سقط ابن عمر يعني قال عن سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الزهري عن سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمرسل. إذا كان الإسناد هكذا عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقط من؟ الزهري، فهذا يسمى المعلق. إذا سقط من أوله يسمى المعلق، وإذا سقط من منتهاه يسمى المرسل. إذا سقط من وسطه يعني قال عن الزهري عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المنقطع، وإن كان المنقطع يطلق على كل هذه الأقسام، ولكن تخصص بالمصطلح كما ذكرنا. نذكر مثال آخر حتى يحسن التمثيل عليه. مثلا الإمام البخاري رحمه الله حينما يروي الحديث الآن في الذكر، حديث إنما الأعمال بالنيات، عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الآن إسناد متصل وإسناد مسند كما بينا سابقا، وهو من قبيل الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تستجمعوا وتستذكروا ما فات. وهو حديث غريب، أي لم يروه إلا واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد عن عمر وهكذا. وهو حديث مشهور، لا لكن أي اشتهار؟ العرفي وليس الاصطلاحي عند الناس. فلو قال هكذا الإمام البخاري عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري وساق الإسناد. هذا يسمى معلق لأنه سقط من أوله، سقط الحميدي. إذا قال عن علقمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات مرسل. إذا قال ساق الإسناد وأسقط منه مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري منقطع. إذا أسقط اثنين على التوالي فقال مثلا عن الحميدي عن سفيان عن علقمة عن عمر، ماذا يكون؟ معضل، لأنه سقط منه اثنان على التوالي بشرط أن يكون على التوالي. فسقط يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم التيمي، سواء السقط على التوالي في وسطه أو في أوله أو في آخره يسمى معضل. مثلا قال الإمام البخاري رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري فأسقط من؟ الحميدي وسفيان، فهذا معلق وهو في الوقت ذاته ماذا؟ معضل، لأنه سقط منه راويان على التوالي. لو ساق الإسناد وقال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، هذا مرسل وهو في الوقت ذاته معضل لأنه سقط علقمة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبذلك يتضح تتضح هذه المنظومة في مسألة، لا أعني بالمنظومة التي هي من قبيل الشعر، وإنما باتساق وانتظام هذه المصطلحات بعضها مع بعض أو بعضها خلف بعض. فعندنا في مسألة الانقطاع، انقطاع السند، المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، هذه أقسام الانقطاع في السند. وكل هذه الأقسام من قبيل الحديث الصحيح عن الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف. والأمثلة على ذلك في محلها وهي كثيرة. قال: وقل غريب ما روى رو فقط وقد تقدم. ثم قال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال. كما أسلفنا، كل حديث حصل فيه سقط في إسناده فهو منقطع، سواء كان في أوله في وسطه في آخره على التوالي أو لا، بشكل عام يسمى حديث منقطع، وبشكل خاص يطلق عليه أو تطلق عليه الأقسام التي ذكرناها آنفا. نقف إن شاء الله سبحانه وتعالى عند هذا الحد، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة التوحيد من سر، دعوة إلى التوحيد من قلب ليبيا النادر.